الأيام أقوى من الأيام أقوى من الأيام الأيام الأيام القلب الضعيف اتعلم القلب اللي داب وتألم القلب اللي ياما تخان القلب اللي شاف أحزان تخلي الحجر يتكلم كتر الجراح قوتني آلام الزمن خلتني متعود على الأوجاع أتجرح وأهون وأتباع أنا ياما السنين ورثني ولا حقف الكتاب أحلامي ولا حقبل في يوم ونهار ولا حقبل أعيش في نهار متلون سواد قدامي لو كان عالحياة أديها لو كان عالألام حطويها في ناس الجراح تألمها وناس الجراح تهدمها وناس الجراح تبنيها حزينة شموعي أنا دايما سبب لدموعي حبيبي اللي ضاعت مني لا حب الندم عالماضي ولا برسم أمل عالفاضي أمنية حياتي وعمري لآخر دقيقة في عمري أموت بس أموت في بلادي الأيام